إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. في رحلتنا المضيئة مع رموز الحج إلى بيت الله جل علاه، حدثتني عن الإحرام، ثم عن التلبية، ثم عن مكة المكرمة. نعم يا بنيتي، واليوم بمشيئة الله نستكمل المسيرة فنتحدث عن أقدم رمز من رموز الحج. فماذاك يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ إنه يا بنيتي البيت العتيق. عظيم، فماذا لديك عن فضائل وجلائل بيت الله جل علاه؟ روي يا بنيتي أن الله تعالى خلق موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض بألفي عام. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يذكر المؤرخون يا بنيتي أن الله تعالى أمر الملائكة أن يبنوا في الأرض بيتا ليطوف به أهل الأرض كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور، فبنته الملائكة قبل خلق آدم بألفي سنة. يا سبحان الله. ولما هبط آدم بنى منه ما بنى ثم طاف حوله، كما طاف به أيضا الأنبياء من بعده، ثم استتم بناءه إبراهيم عليه السلام. فيلسوف. نعم يا بنيتي. من أين أتى سيدنا إبراهيم بتلك الحجارة العظيمة التي استتم بها بناء البيت؟ ذكر قتادة يا بنيتي أن قواعد البيت جاءت من 5 جبال. ما هي يا فيلسوف؟ هي يا بنيتي حراء ولبنان والجودي وطور سيناء وطور زيتا. عظيم، ولكن من ذا الذي كان يأتيه بالحجارة من تلك الجبال المتباينة؟ قيل يا بنيتي إن الملائكة هي التي كانت تأتي إبراهيم عليه السلام بتلك الحجارة، وما ذلك على الله بعزيز. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن قل لي، لماذا سمي البيت العتيق بالبيت العتيق؟ قيل يا بنيتي إنه سمي عتيقا لأنه أقدم بناء وجد على الأرض. معقول جدا. وقيل إنه سمي عتيقا لأن الله تعالى يعتق فيه رقاب المذنبين من حجاج بيته الكريم. جميل جميل جدا، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك عن حقيقة قدر البيت ومكانته عند الله جل علاه؟ أوه، في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: يا ولدي، إن الله تعالى قد خص بيته بالمهابة والتعظيم، وأحاطه سبحانه بجلي الأنوار وخفي الأسرار، فلا يدرك أمره ولا يعرف قدره إلا من ذاق حلاوة قربه. وكيف؟ كيف يا سيدي أحسن الله إليك؟ عنده تسكب العبرات، وعنده تقال العثرات، وعنده يا ولدي تستجاب الدعوات. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر حقيقة قدر بيت الله جل علاه؟ قيل يا بنيتي البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها. الله. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا هائمة حائمة أحلق بجناح الشوق العميق نحو البيت العتيق، أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.